وقوله تعالى دليل نجيني زكونيشة كمبا الله يكجو وقوله تعالى أأمنتم من في السماء أأمنتم من في السماء وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أأمنتم من في السماء جي من مؤمني علي جو مبنغوني نان علي جو الله سبحانه وتعالى هنا كسما علي كلا مهالي وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك لمتكوك جنالك وقال للجارية ثم صلى الله عليه وسلم علي مسجنا موجة أين الله الله يكو وابي قالت في السماء أكسما يكو مبنغوني قال ثم كما مبيا يلي الملك أعتقها فإنها مؤمنة muache huru huyu msichana huyu mtumwa kwani huyu ni muumina ni muislamu rawahu Malik ibn Anas wa Muslimun wa ghayruhuma min al-a'imma kwa jambo la kwamba Allah yuko mbinguni pamoja na dalili lakini kiakili pia Allah yuko mbinguni wewe ukimuita mtoto yote hivi vitoto vilivyotoka hapa hivi vitoto vilivyotoka havijasoma hii tauhid wala aqida ukimuuliza yuko wapi Allah atakwambia yuko juu yuko mbinguni kiakili tu وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين كم إلها تعبد ثم صلى الله عليه وسلم حسين وابد مولا وانغابي كم إلها تعبد وابد مولا وانغابي قال سبعة ستة في الأرض وواحدا في السماء ستة وكواب أرضين نموجة يكون بنغوني قال من لرغبتك ورهبتك ناني unemwabudu kwa kupenda pepo yake na kuogopa adhabu yake قال الذي في السماء yule aliye mbinguni قال فترك الستة واعبد الذي في السماء tume kamwambia waache hao sita walio ardhini muabudu aliye juu mbinguni wa ana uallimuka da'watain na mimi nitakufundisha dua mbili fa aslama huyo alikuwa kafiri fa aslama akaslimu Husain wa allamahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam an yaqul mtume sallama akamfundisha aseme allahumma alhimni rushdi wa qini sharra nafsi allahumma alhimni rushdi wa qini sharra nafsi e mola wangu nifahamishe uongofu wangu na unikinge na shari ya nafsi yangu waqini sharra nafsi na unikinge na shari ya nafsi yangu yakul al-Sheikh Zaid al-Madkhali rahimahullah qala wa fi hadithi Husayn radiyallahu anhu nahyun an ibadati ghayri Allah min al-asnami wal-awthan hadithi hii ya Husayn radiyallahu anhu ina makatazo ya kumwabudu asiyekuwa Allah katika masanamu wa anna dhalika shirkun yajibu alhadharu minhu huo ni ushirikina ni lazima kutahadhari nao wa yajibu tawajjuhu ila Allah wahdahu bikulli ibada na ni lazima kumwelekea Allah peke yake kwa kila ibada kama fil hadithi bayanu lidu'ain adhimin min jawami'i alkalim kama ilivyo katika hadithi hii kuna kuweka wazi dua adhim dua tukufu katika jawami'i alkalim ashamili lijalbi almasalihi wa daf'i almadhar dua ambayo inakusanya kuleta maslahi na kuzuia madhara li'anna man alhamahu Allahu rushdahu wa waqahu sharra nafsihi faqad tahaqqaqa lahu alkhayru bihadhafirihi wantafa anhu alsharru bihadhafirihi yule ambaye Allah amempa muongozo na akamlinda na shari ya nafsi yake huyu ndio imemhakikishia khairi yote pia imemkanushia na kumuondoshia shari yote ويروى أن بعض السلف كان يطوف بالكعبة فلا يزيد في الدعاء عن هاتين الجملتين. Imepokewa kwamba baadhi ya salaf walikuwa kitufu pale Kaaba hazidishi dua nyingine kuliko jumla hizi mbili. Allahumma alhimni rushdi waqini sharra nafsi, kuonesha kwamba ni dua adhim. Faqila lahu fi dhalik faqala idha alhamani Allah rushdi wa waqani sharra nafsi faqad jamaa li alkhaira bihadhafirihi. Alipoulizwa akasema Allah akinipa uongofu wangu, akinielekeza muongozo wangu mzuri, akanikinga na shari nafsi yangu, Allah amenikusanyia khairi yote. Allahumma alhimni rushdi waqini sharra nafsi. Dua za mtume zote ni hivyo, ni jawami alkalim, ni dua fupi lakini zina maana mengi. قال وفيما نقل من علامات النبي وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. أنا سيما كتكالون كلي وكتكالما زمتوم صلى الله عليه وسلم نما صحبواك كتكفتاب فيليو تنغوليا annahum yasjuduna bil ardi, ni kwamba wao wanasujudu katika ardhi. Wayazumuna anna ilahahum fi sama, na wanadai kwamba mola wao yuko mbinguni. Hadha alkalam ash-Sheikh Zaid al-Madkhali rahimahullah anafanyia radd, anasema ma naqalahu al-muallifu an ba'd al-kutub al-mutaqaddima وأن من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يسجدون في الأرض ويزعمون أن إلههم في السماء نقل غير صحيح. هيني نقوى أمبايو سيو صحيح. قال ولنفرض أنه نقل صحيح, تكدريك وبهي ننقو صحيح, غير أنه لا يعول عليه, هاي تجميوي. Pia walianna liimana biuluwi Allah, kuamini kwamba Allah yuko juu, wasujudi lahu la yakhtasani bihadhi al-umma, haya mambo hayahusiki na ummati huu. Wakadha ta'biru bizza'mi la yaliku bihadhi al-umma, vile vile kusema madai kwamba wanadai kwamba mola wao yuko juu, hii haifanani na ummati huu. Wabithubuti hadhi sifa, na pia kuthibutu kwa sifa hii. Kwa hiyo Sheikh Zaid al-Madkhali rahimahullah anapinga msemo huu kwamba upo katika vitabu vilivyotangulia. Mmenielewa? Mmenielewa? Aiyo. Warawa Abu Dauda fi sunanihi أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا. حقيقة مسافة يليو بين يمبينغو نمبينغو نينجين نموينو وكذا نكذا. وذكر الخبر أكتج حديثيه إلى قوله مبكى لبسيمة وفوق ذلك العرش, najue hivyo vyote kuna arsh. Wallahu subhanahu fauqa dhalik, na Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya hivyo. Tumeelezea masafa hapa katika hadithi hii ambayo rawahu Abu Daud. Sawa, hii hadithi ya mwanzo ambayo rawahu Abu Daud, ya Sheikh Albani dha'afahu في ضعيف الجامع. هي اللي يسمى إن بعد ما بين سماء إلى سماء إما واحدة أو اثنتان أو 73 سنة, ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع. أبو تشيني ما سمع حتى حسين. نعم حتى هي حسين هي. هي كم إلها تعبد. كذلك ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع. كذلك هذا كذلك هذا الذي قرأناه الآن إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا وذكر الخبر إلى قوله وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك. كذلك هذا ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع. قوي الله يكجو عرش ودليل حديث نجين سيو هزي ضعيف حديث نجين صحيح تمزي سوما لكن سيو هزي ضعيف كمبني دليل. قال الشيخ فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله ينبهيلي لاستواء الله على عرشه نينو فنانهيلو لكتك مامبو أنباو السلف رحمهم الله وموافكيانا كل نكون كل كبالي ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله ولا هكوينجيليا كل كتاج مهيلو ولا كفسيري كتفسيري نينجيني ولا كل فنانيشا نبي أمبيبياكي ولا كل بيجي أنفانو لكما لإستواء يليق بجلاله وعظمته. سواء الصفة الرابعة عشر العلو الشيخ شرح يهي متن اليوتنغولية الصفة الرابعة عشرة العلو وجوه الله سبحانه وتعالى. العلو من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. وجوه الله نكتك صفة زى الله زلزو ثبوت كواك وقرآننا حديثي لاتفاق سلف. قال الله تعالى وهو العلي العظيم هي الله سبحانه وتعالى ني يكجون نمتكف. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته في السجود سبحان ربي الأعلى. ثم صلى الله عليه وسلم قال في صلاة ذاك سجود سبحان ربي الأعلى. رواه مسلم من حديث حذيفة. وأجمع السلف على ثبوت العلو لله وموافقيانا السلف وثبوت صفهي علو والله سبحانه وتعالى فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. لازم أثبتش هي علوك الله بلا كبدلش معنى هي ولا كيكتا معنى هي ونكيبينغ ولا كيفني نمنا ولا كيبيجي أنفانه. وهو علو حقيقي يليق بالله نوجو حقيقة ونوفنانا الله أو كفنانا كيوم بيتوتوت كتك فيوم بيبياكي. قال الشيخ رحمه الله وينقسم إلى قسمين. علو إن غوانيك سيمون بيلي ألف علو صفة. كنا علو يصفة بمعنى أن صفاته تعالى عليا ومعنى كوانبا صفة ذاك الله سبحانه وتعالى العليا زكجو ليس فيها نقص بوجه من الوجوه هزين وبنغف ووت kwa njia moja katika njia zote hazina upungufu. Sifa za Allah subhanahu wa ta'ala ni ulia. Wa daliluhu ma sabaq, dalili yake ni hizo dalili zilizotangulia. Ba wa uluu dhatin, kuna uluu ya dhati. Bimaana anna dhatahu ta'ala fauka jamii makhlukatihi. Uluu dhati ina maana ya kwamba ذاتي ياكي الله سبحانه وتعالى إكجو يفيوم بيكي فيوت. هذا علو الذات. كنا علو صفة نعلو ذات. علو ذات إنما نقوم ذاتي الله سبحانه وتعالى إكجو يفيوم بيكي فيوت. ودليله ما سبق dalili yake ni hizo dalili zilizotangulia, Ar-Rahman wa al-Arshi stawa, na hadithi ya Mtume SAW kwamba Allah yuko juu ya arshi yake. Inna Allah lamma qadha al-khalqa kataba indahu fawqa arshihi inna rahmati sabaqat ghadabi. Al-hadith sahih, al-hadith sahih rawahu al-Bukhari. قوله تعالى أأمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. قال الحديث رواه أبو داود وفيه زيادة ابن محمد، زيادة ابن محمد قال البخاري منكر الحديث. حديثه حديثه بيسي صحيح، حديثه pia siyo sahihi. Rabbuna Allahu alladhi fi samai taqaddasa ismuka. Sheikh Albani qala dha'if fi dha'if at-targhib thumma qala dha'ifun jidda, hii ni dha'ifu sana. Wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam liljariya, hadha hadithun sahih. Wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam liljariya aina Allah, Mtume صلى الله عليه وسلم alipomuuliza huyo msichana Allah yuko wapi, qalat fi samaa, akasema yuko mbinguni. Qala a'tiqaha fa innaha mu'mina, muache huru msichana huyu kwani ni mu'mina. Rawahu Muslimun fi qissati Muawiyah ibn al-Hakam. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam لحسين بن عبيد الخزاعي والد عمران بن حسين اترك الستة واعبد الذي في السماء. حديث تلو يسوم قباني ضعيف. قال هذا هو اللفظ الذي ذكره المؤلف، هلجو لفظ يلتاجع المؤلف وذكره في الإصابة من رواية ابن خزيمة في قصة إسلامه بلفظ غير هذا. كتك إصابة katika riwaya ibn Khuzaima katika kisa cha kuslimu kwake ametaja kwa lafzi jingine lisilo kuwa hili. Wa fihi iqraru an-nabiyyi sallallahu alayhi wasallam li Husayn hina qala sittatan fis samaa'i fil ardi wa wahidan fis samaa. Tumesoma hii kwamba pia sio sahihi wa ajma' as-salaf ala thubuti uluwi dhati lillah wa kaunihi fi sama. Wamewafikiana salaf kuthubutu ujuu wa dhati ya Allah na kuwa Allah yuko mbinguni. Fayajibu ithbatuhu lahu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthil. Wakad ankara ahlu ta'til, wamepinga watu wanaopinga sifa za Allah, wamepinga kauna Allahi bidhatihi fi sama, kuwa Allah kwa dhati yake yuko mbinguni. Wamepinga hilo. Wafassaru maanaha, wakafasiri maana yake anna fi samai mulkahu wa sultanahu wa nahwahu, kwamba uko mbinguni ufalme wake Allah subhanahu wa ta'ala na mfano wake. Wamefasiri hivyo kwamba uluhu Allah, aamintum man fi samaa, wanasema hiyo ni mulk, ni ufalme wake. Alipoulizwa yule jari ya aina Allah, qalat fi samaa, pia ni ufalme wake. Ufalme wake vipi sasa? Nikaulizwa aina Allah, kwani kaulizwa aina mulkullah? Mtume kamuuliza aina Allah, Allah yuko wapi? Qalat fi samaa. Sasa ufalme uko wapi? Hakuna ufalme hapo, ni Allah yuko mbinguni. Qala wa naruddu alayhim bima sabaqa fil qa'idati ar-rabi'a, tunawarudi kwa jawabu lililotangulia katika kaida ile ya nne, kwamba tafsiri yao ni kinyume cha dhahiri ya lafdhi la sama, tafsiri yao ni kinyume cha tariqi salaf, tafsiri yao haina dalili yoyote. Sawa haina dalili yoyote, la fi al-Qur'an wala fi sunna. Wabiwajhi rabi, njia ya nne ya kuwarudi أن ملك الله وسلطانه في السماء وفي الأرض أيضا وفلم والله وكم بنقولي نبيه وغتك أرضي سنديو إيه وفلم والله أوكو جيو بكياك وكم بيكو أرضي نبيا سوا وبوجه خامس نكونجيه تانو يكوارودي وهو دلالة العقل عليه لأنه صفة كمال نجيه تانو يكوارودي ni mafahamisho ya akili juu yake kwamba hiyo ulu ni sifa ya ukamilifu eh? Kwamba Allah yuko juu, hii ni sifa ya ukamilifu kuliko kusema kwamba Allah yuko chini au yuko kila mahali eh? Hii ni sifa ya ukamilifu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni njia ya kiakili na dalili ya kiakili. Wabiwajihin sadis, pia njia ya sita ya kuarudi, وهو دلالة الفطرة عليه ندلالة نفهم ومومبيل لأن الخلق مفطورون على أن الله في السماء ذيوم بوامهم وقام بالله يكون بنغوني حتى متوتو ميكاميويلي بيو كيموليزا ديو الخلق مفطورون على أن الله في السماء واتو وامهم وقام بالله يكون ديوم بنغوني حتى كفيري بيو كيموليزا kafiri pia ukimuliza Allah yuko wapi atakwambia yuko juu mbinguni huko. Sasa viumbe wote wameumbwa hivyo kujua kwamba Allah yuko mbinguni, hadhi dalalatul fitra, ufahamu wa maumbile ya watu. Qala maana kauni llahi fi sama, yakulu sheikh maana qauli kauni llahi fi sama, maana ya kuwa Allah yuko mbinguni. المعنى الصحيح لكون الله في السماء أن الله تعالى على السماء. معنى صحيح يكون الله في السماء نقول الله سبحانه وتعالى يكجو منغوني. ففي بمعنى على إلي في السماء. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر. إلي في معناك على سوا إيه. أن الله تعالى على السماء ففي بمعنى على وليست للظرفية فيها هنا معنى كما يكون داني ينبينغو تفهم إيه. معنى كفيكة كما نهاكني ظرفية. وضعت الكتب في الدرج هنا. وضعت الكتب في الدرج ناني هي نانيه تسفي هنا معنى ظرفية هابا هنا معنى على على السماء. الله يكو جو يمبيغو سو يكو ناني يمبيغو. قال لأن السماء لا تحيط بالله سبوزي لمبيغو هذي مزنغوكي الله أو أنه في العلو أو كما الله يكو ناني هي علو. فالسماء بمعنى العلو سماء نمان يوجو وليس المراد بها السماء المبنية. Si makusudio ni hizi mbingu zilizojengwa na Allah, makusudio yuko juu. Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya hizo mbingu. Yakulu Sheikh Tambih, dhakara al-muallif rahimahullah annahu nuqila an ba'd al-kutub al-mutaqaddima anna min alamati an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahum yasjuduna bil-ardhi ويزعمون أن إلههم في السماء. الشيخ يقول وهذا النقل غير صحيح كما اللي بسمى الشيخ زيد المدخلي ها؟ الشيخ ابن عثيمين بيانا نسمى هيفيو اللي فتاج مؤلف رحمه الله كوامبا إمنوكوليوا كتك باذي فتابو الفتنغولية كوامبا كتك ألام زمتوم صلى الله عليه وسلم نما صحبواكي نكوامبا ونمسجدية الله هبا أرذيني na wanadai kwamba Mola wao yuko juu. Qala wa hadha an-naqlu ghayru sahih, nukuu hii sio sawa. Li'annahu la sanada lahu, haina dalili, haina dalili kwamba ilikuweko katika vitabu vilivyotangulia, hakuna dalili hiyo. Wa li'anna al-imana bi'uluwi Allah was-sujudi lahu la yahtassani bihadhihi al-umma, kuamini ujuu wa Allah na kumsujudia Allah, hii havihusiki na umati huu umma zilizopita pia zilikuwa zikisujudu na kusali. Kwa hiyo hili halihusu ummati huu, mpaka akasema kwamba anna min alamati nabii sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi qala wa ma la yahtassu la yasihhu an yakuna alama, jambo ambalo halihusu umma huu halisii kuwa ni alama ya ummati huu. Pia walianna ta'bira bizami fi hadha laysa bimadhin, hii kutamka zaam wa yazumuna anna ilahum fi sama, hii neno zaam fi hadha al-amri katika jambo hili laysa bimadhin, hii si sifa, lianna akthara ma yati zaam fi ma yushakku fi, sawa sana inavyotokea baada ya zaam ni jambo ambalo hutiliwa shaka. Kwa Sheikh Muthaymin pia anapinga msemo huu alionukuu al-muallif faqala an ba'd al-kutub al-mutaqaddima. Tumefahamu? Su'ila al-Imam Malik ibn Anas rahimahullah Imam Dar al-Hijra faqila ya Aba Abd al-Rahman ar-Rahman 'ala al-'arsh istawa kayfa istawa. الإمام مالك بن أنس رحمه الله علي وليزوا كتك مجلس ياك درس ياك يا أبا عبد الرحمن الرحمن عبد الله يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى الله أملينغانا سوا جوي عرشي أملينغانا سوا ذيب. فقال الإمام مالك أكجيب الاستواء غير مجهول, استواء si kwamba haijulikani, kulingana sawa si kwamba hakujulikani, kunajulikana. Walkaifu ghairu maakul, namna yake hiyo haifahamiwi. Waliimanu bihi wajib, na kuamini hiyo istiwa ya Allah ni lazima. Wasualu anhu bid'a, na kuulizia hiyo namna yake ni uzushi. Thumma amara birrajuli fa ukhrija, kisha akamrisha mtu yule aliyeuliza atolewe pale katika majlisi yake, sababu ni mzushi, ameuliza swala la uzushi. Unafahamu? Katika riwaya nyingine wasema maulama al-Imam Malik alivyoulizwa kaifa stawa, akainamisha kichwa kwa muda, kichwa chake kiinamisha kwa muda na majasho yanamtoka, kwa nini yule kauliza swali hilo? Unafahamu? Halafu ndio akamjibu jawabu hili. Kwa jawabu hili ni kila sifa ya Allah, jawabu lake ni hili. Kila sifa ya Allah, nafahamu, kila sifa ya Allah jawabu lake ni hili. Kwa alistiwa'u ma'lum ghairu majhul, wal kayfu ghairu ma'qul, wal imanu bihi wajib, was su'alu anhu bid'a. Yaqulu Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah جواب الإمام مالك بن أنس بن مالك وليس أبوه أنس بن مالك الصحابي هو مالك بن أنس هو سي صحابي مالك نكتك أتباع التابعين الأئمة الأربعة هاوتي نكتك سلف أتباع التابعين سيوكم بهو باباك نصحابي هو ني أنس منجين قال وليس أبوه أنس بن مالك الصحابي بل غيره ني مwingine انس مwingine. وكان جد مالك من كبار التابعين, alikuwa babu yake huyo Imam Malik ni katika wakubwa wa tabi'in. Wa abu jaddihi min as-sahaba, baba yake babu yake ni katika masahaba, sawa ولد مالك سنة 93 من الهجرة بالمدينة ومات فيها سنة 79 بعد 100 من الهجرة وهو في عصر تابع التابعين. إمام مالك katika zama za تابع التابعين. سئل مالك فقيل يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى, فقال رحمه الله الاستواء غير مجهول أي معلوم المعنى, ولنغانا سوا سي kwamba ni majhul ni maana yake yanajulikana, وهو العلو والاستقرار ni ujuu wa Allah na kutulizana uko juu, والكيف غير معقول معقول نمنا yake sasa ndio haijulikani ai kayfiyatu listiwa'i ghayru mudrakatin bil aqli namna ya kulingana sawa Allah huku hakufahamii kwa akili لأن الله تعالى أعظم وأجل من أن تدرك العقول كيفية صفاته الله سبحانه وتعالى نمتكف زيدي ناكيل كدريكي نمنا صفة ذاك حقنا حتى كل موجة إنو ثبوت كسما نمنا صفة يا الله هي نكما كتفلان حقنا قوي أكيلي هزيوزي كدريكي نمنا صفة ذا الله كتكنا نوتكف الله سبحانه وتعالى والإيمان به أي الاستواء واجب كواميني يو استواء يا الله جو يانشياك نجاب الواجب ونيني لوروده في الكتاب والسنة وكجاكواك إلو كتك قرآن حديث والسؤال عنه أي عن الكيف بدعة كوليزي نمنا هي يا استواء نوزوشي لأن السؤال عنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صالحي لي هل يكون كتك زمتم صلى الله عليه وسلم نما صعب واك نفسي صالحي له هل يكون كتك زمتم سبوها ما صحابها كنا مبتدع ايه كنا صحابي مزوشي مبقى ولدي صالحي لي هكونا صحابي أتموجة مزوشي سفهموا ايه نعم ثم أمر بسائل فأخرج من المسجد أكتوليو يلمني كوليزا أكتوليو مسكتيني خوفا من أن يفتن الناس في عقيدتهم وكوغوبيا كواتيا فتنة واتو كتك عقيدة زاو وتعزيرا له ننكم وزيري ويو بمنعه من مجالس العلم وكمزويا نذكاو هذي في علم نفهمو ايه ثم أمر بسائل فأخرج من المسجد خوفا من أن يفتن الناس في عقيدتهم وكوغوبيا أسيجي كواتيا فتنة واتو كتك عقيدة زاو صحيحة وتعزيرا له بيانكم وزيري بمنعه من مجالس العلم وكمزويا نايفي فيكاو في علم هاو انديو سلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم نانديو وليو فانيهيفي ndio waliofanya hivi tukifanya sisi hapo tuambia do hawa tena wamezidi wamtoa mtu katika darasa tukakaa msikitini mwamtoa ha Imam Malik huyu ni katika salaf na alimtoa huyu mzushi mshanifahamu eh sababu hawa wanatia fitna wanaharibu nyoyo za watu wa bid'a wanaharibu nyoyo za watu kutia akida mbaya katika nyoyo na hiki ni kitu kwa sababu akida mbaya inapoganda katika moyo ni ngumu sana kutoa. Unafahamu? Kwa hiyo moyo ukiharibika mtu ameharibika yote. Unafahamu? Na ndio maana Sufyanu Thauri al-Imam Sufyanu Thauri akisema kwamba al-bid'atu ahabbu ila iblisa min al-ma'siyah. Bid'a anapenda sana iblisi anapenda sana bid'a kuliko ma'siyah. Sabu bida inaharibu nyoyo, inaharibu akida za watu. Lakini maasia ni viungo tu. Mtu anapata madhambi kwa viungo vyake vilivyofanya maasia. Lakini moyo wake ukiwa salim, huyu ana afadhali kuliko moyo ukiharibika ukiwa na akida mbaya. Sawa? Kwa hiyo Imam Malik aliamrisha akatolewa huyu mzushi. Asije akawafitini watu katika akida zao sahiha pia ni kumwaziri kumzuia katika majalisi hizi za ilmu. Sisi hatujatoa mtu wala hatutafanya hivyo tusije tukasemwa bure hapa kwamba lo sasa wale wamezidi watoa mtu katika msikiti bwana msikiti wa Allah sisi hatufanyi hivyo lakini tu tujue kwamba as-salafu salih walifanya jambo hilo la kuwatoa kumtoa huyu mzushi katika majlisi ya ilmu al-Imamu Malik Imamu Daril Hijra. هذا والله أعلم.